أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، زمجري يرود أنت أحلى نشيد، وازأري يا أسود نحن قوم الرقود، وازأري يا أسود نحن قوم الرقود، نحن روح الشهيد همنا لا يفيد، نحن روح الشهيد همنا لا يفيد، نحن روح الشهيد همنا لا يفيد، يوم كان قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب، هاديا للصواب يستذل الصعاب، أمة لن تهن كيف أمست إذن، مرتعا للفتن مزقتها المحن، دب فيها الوهن شردتها المحن.